تستمعون إلى قصة كومة السمك من المجموعة القصصية نادي الجريمة، تأليف أغاثا كريستي، بصوت إسلام عادل. قال ريموند ويست: والآن جاء دورك يا خالة جين. وأضافت جويس: نعم يا خالة جين، إننا ننتظر منك قصة مثيرة حقا. قالت الآنسة ماربل ببساطة: أنتم تضحكون في سركم مني يا أعزائي، تظنون أنني وقد عشت كل حياتي في بقعة معزولة، لا يرجح أن تكون لدي أي تجارب مثيرة. أجابها ريموند متحمسا: لا يسعني إلا أن أعتبر حياة القرية هادية تخلو من الأحداث، ليس بعد كل الاكتشافات الفظيعة التي سمعناها منك. إن مجتمع المدينة يبدو مكانا هادئا مسالما إذا ما قورنا بقرية سانت ماريمات. قالت الآنسة ماربل: يا عزيزي، إن الطبيعة البشرية واحدة أينما كانت، وبالطبع فإن للمرء فرصا لمراقبتها عن كثب في القرية. قالت جويس: أنت حقا فريدة يا خالة جين، أرجو ألا يكون لديك مانع إن ديتك خالة جين. لا أدري لماذا أستخدم هذه الصيغة. ألا تعلمين لماذا يا عزيزتي؟ ثم نظرت لبضع لحظات إلى الفتاة وفي عينيها شيء من التساؤل، مما جعل وجه الفتاة يتورد، وتململ ريموند وتنحنح كمن أحس بالحرج. نظرت الآنسة ماربل إلى الاثنين وابتسمت ثانية، ثم عادت لتصرف انتباهها إلى حياكتها مجددا قائلة: صحيح طبعا أنني عشت حياة قليلة الأحداث، ولكن لدي الكثير من الخبرة في حل العديد من الألغاز الصغيرة المختلفة التي كانت تنشأ، وكان بعض تلك الألغاز شديد التعقيد حقا، ولكن لا فائدة من سردها عليكم لأنها تدور حول أمور لا أهمية لها مما لن يمتعكم سماعه. كانت مجرد أحداث من قبيل من الذي قطع حقيبة السيدة جونز، ولماذا لم تلبس السيدة سامز معطف فروها الجديد إلا مرة واحدة. كانت أمورا مثيرة حقا لأي دارس لشؤون الطبيعة البشرية. إن التجربة الوحيدة التي يمكنني تذكرها ويمكن أن تثير اهتمامكم هي تلك الخاصة بذلك المسكين، زوج ابنة أخي مابل. حدث ذلك منذ 10 سنين أو 15 سنة، وقد مضى ذلك كله وانقضى لحسن الحظ، ونسي الجميع الأمر. إن ذاكرة الناس قصيرة جدا، وهو ما أظنه دوما أمرا جيدا. كانت مابل ابنة أخي فتاة لطيفة جدا في الواقع، ولكن كان فيها ذرة مما يمكنكم تسميته سذاجة أو سخفا. كانت مغرمة بالإثارة والتهويل وقولي أكثر مما تعنيه حقا كلما كانت منزعجة. تزوجت رجلا يدعى السيد دانمان عندما كانت في 22 من عمرها، ولعله لم يكن زوجا سعيدا جدا. كنت قد تمنيت ألا ينتهي تعلقهما الواحد بالآخر إلى هذه النتيجة، إذ كان السيد دانمان ذا مزاج عنيف جدا، ولم يكن ممن يمكنهم الصبر على شطحات مابل. كما أنني علمت أن في عائلته جنونا، ولكن الفتيات كن وقتها عنيدات كما هن اليوم وكما سيبقين دائما. وهكذا تزوجته مابل. لم أرها كثيرا بعد زواجها، جاءت لتنزل في ضيافتي مرة أو مرتين، كما أنهما قاما بدعوتي عدة مرات إلى بيتهما. ولكن الحقيقة أنني لا أحب كثيرا الإقامة في بيوت الآخرين، وقد استطعت دوما الخروج بعذر ما. كان قد مر على زواجهما 10 سنين عندما توفي السيد دانمان فجأة. لم يكن لديهما أطفال، وقد ترك لها كل ماله. وقد كتبت لها طبعا أعرض عليها القدوم إن كانت تريدني، لكنها كتبت رسالة جوابية في منتهى التعقل، وفهمت أن الحزن لم يكن قد سيطر عليها، وظننت أن ذلك مسألة طبيعية لأنني كنت أعرفها أنهما لم يكونا على انسجام لفترة طويلة. وما كادت تمر 3 شهور حتى استلمت من مابل رسالة في منتهى الهستيريا تتوسل إلي فيها الحضور إليها، قائلة إن الأمور تسير من سيء إلى أسوأ، وأنها لم تعد تتحمل. وهكذا قمت بإعطاء إجازة بأجور مخفضة لخادمة كلارا، وأرسلت الطبق والإبريق الأثري الذي يعود إلى عهد الملك تشارلز الأول إلى البنك لحفظهما فيه، ثم ذهبت إليها على الفور لأجدها في حالة عصبية شديدة. كان منزلها ضخما وقد فرش بشكل مريح جدا، وكانت في البيت طباخة وخادمة وممرضة تقوم على خدمة السيد دينمان العجوز والد زوجها، الذي كان يوصف بأنه ليس على ما يرام عقليا. ورغم أنه مسالم تماما وحسن السلوك، إلا أن تصرفاته كانت أحيانا غريبة الأطوار تماما. لقد كان في العائلة كما قلت عرق جنون. لقد صدمت إذ رأيت مدى التغيير الذي طرأ على مابل، فقد كانت كتلة أعصاب شديدة التوتر، ووجدت صعوبة بالغة في حملها على إعلامي بالمشكلة، لكنني استطعت الوصول إلى معرفة الأمر بشكل غير مباشر كما هي عادة المرء في الوصول إلى مثل هذه الأمور. سألتها عن بعض أصدقائها الذين اعتادت ذكرهم في رسائلها إلي، وأعني أسرة غالاغار، وقد أدهشني قولها أنها لا تكاد تراهم في هذه الأيام. ثم سألتها عن أصدقاء آخرين فلم ألقى منها إلا نفس الإجابة. عندها تحدثت معها عن حماقة عزلها لنفسها وترك المعاناة تعتمل في صدرها، وتحدثت خاصة عن سخف قطعها لعلاقتها مع الأصدقاء، فانفجرت عند ذلك بقول الحقيقة: هذا ليس مني أنا، بل منهم. ما من أحد في المنطقة يرغب في الحديث إلي الآن. حين أمر في الشارع العام فإنهم يبتعدون جميعا حتى لا يضطروا للقاء به والحديث معي. إنني أشبه بشخص مجذوم، وهو أمر فظيع جدا لما أعد أستطيع تحمله. سأضطر إلى بيع المنزل والسفر إلى الخارج، ولكن لماذا عساي أن أدفع دفعا للخروج من منزل كهذا؟ أنا لم أفعل شيئا. لا أستطيع إخباركم بمدى انزعاجي وقتها. كنت في ذلك الوقت أحك وشاحا للسيدة هابي العجوز، وبسبب اضطرابي أغفلت غرزتين لم أنتبه لهما إلا بعد وقت طويل. قلت لها: يا عزيزتي مابل، إنك تدهشينني، ما سبب كل ذلك؟ لقد كان التعامل مع مابل صعبا حتى عندما كانت طفلة، وقد وجدت صعوبة بالغة في حملها على إعطاء جوابا مباشرا عن سؤالي. كان من شأنها أن تطرح عبارات غائمة عن أقاويل شريرة وأناس لا عمل لهم إلا القيل والقال، وأناس يضعون في أذهان الآخرين أفكارا معينة. قلت لها: هذا كله واضح تماما بالنسبة لي. من الواضح أن قصة يتم تداولها عنك، ولكن لابد أن تعرفي تلك القصة كما يعرفها الجميع، وسوف تخبرينني بها. إنها شريرة جدا. إنها شريرة بالطبع. لن يدهشني أو يفاجئني أي شيء يمكن أن تقوله عن عقول الناس. والآن يا مابل، هل لك أن تخبريني بلغة واضحة ما الذي يقوله الناس عنك؟ وعندها أفضت بكل شيء. ويبدو أن وفاة جيوفري دينمان، وقد كانت مفاجئة تماما وغير متوقعة، قد فتحت المجال للعديد من الإشاعات. والحقيقة أن الناس بلغة واضحة كالتي طلبتها منها كانوا يقولون إنها سمت زوجها. أحسبكم تعلمون أن ما من شيء أشد قسوة ولا أصعب مكافحة من الأقاويل. فعندما يقول الناس في غيابك أمورا معينة لا تملك الضحط أو الإنكار، فتمضي الإشاعات في نمو مستمر دون أن يستطيع أحد إيقافها. كنت واثقة تماما من أمر واحد، هو أن مابل عاجزة تماما عن تسميم أحد، ولم أرى سببا لتدمير حياتها وجعل بيتها مكانا لا يطاق لمجرد أنها قامت فيما غلب على ظني بتصرف ساذج سخيف من نوع ما. قلت لها: لا دخان بلا نار، لا بد لك الآن يا مابل من إخباري بذلك الشيء الذي دفع الناس لسلوك هذا الطريق، لا بد من وجود شيء. كانت مابل شديدة الارتباك وصرحت بعدم وجود شيء أبدا، باستثناء أن وفاة جيوفاري كانت مفاجئة جدا بالطبع. كان قد بدا على أحسن حال أثناء العشاء في تلك الليلة، ثم ما لبث أن أصابه مرض شديد بالليل وقد طلب الطبيب، ولكن المسكين توفي بعد بضع دقائق من وصول الطبيب، وقد ظن أن الوفاة حدثت نتيجة تناول فطر سام. قلت لمابل: حسنا، أحسب أن من شأن وفاة مفاجئة كهذا أن تحفز الألسنة على الانطلاق، ولكن ليس دون بعض الحقائق الإضافية بالتأكيد. هل حدث بينك وبين جيوفاري شجار أو شيء من هذا القبيل؟ اعترفت أنها تشاجرت معه صباح ذلك اليوم على مائدة الإفطار، فسألتها: وأحسب أن الخدم قد سمعوا المشاجرة دون شك، أليس كذلك؟ لم يكونوا في الغرفة. نعم يا عزيزتي، ولكن ربما كانوا قريبين من الباب من الخارج. إنني أعرف حق المعرفة القوة المدوية لصوت مابل للنبرة العالية، كما أن جيوفاري دينمان أيضا كان معتادا على رفع صوته عاليا عندما يغضب. سألتها: علامة تشجرتما؟ الأسباب المعتادة، كانت نفس الأسباب تتكرر وتتكرر. نبدأ عادة بأمر بسيط وسرعان ما يغدو جيوفاري رجلا لا يطاق ويقول أشياء فظيعة، فأقوم أنا برد الصاع صاعي. كانت إذن مشاجرة عنيفة، لم تكن الغلطة غلطتي. يا طفلتي العزيزة، ليس مهما من الذي أخطأ، ليس هذا ما نناقشه. ففي بلد كهذا تكون الشؤون الشخصية لكل امرئ مشاعا بين الناس. لقد كنت أنت وزوجك في شجار دائم، وقد تشاجرتما مشاجرة عنيفة بشكل خاص في أحد الصباحات، وفي الليلة التي أعقب ذلك الصباح مات زوجك فجأة وبشكل غامض. هذا كل شيء أم أن في الأمر شيئا آخر؟ أجابت بشيء من النكد: لا أدري ما الذي تعنيه بشيء آخر. أعني ما قلته تماما يا عزيزتي، فإن كنت قد قمت بأي تصرف أحمق فلا تكتميه الآن بالله عليك. كل ما أريده هو أن أفعل ما أستطيعه لمساعدتك. ليس بوسع شيء أو أحد مساعدتي. فليكن لديك المزيد من الإيمان بالله. والآن يا مابل، إنني أعرف حق المعرفة أن هناك شيء آخر تكتميه. كنت أعرف دوما حتى وهي طفلة متى كانت تمتنع عن قول كامل الحقيقة، وكان استنطاقها يأخذ مني وقتا طويلا، ولكنني كنت أصل إلى الحقيقة في النهاية. كان قد ذهبت إلى الصيدلي في ذلك الصباح واشترت بعض سرنيخ، وكان عليها بالطبع أن توقع على سجل الصيدلي بما يفيد شراءها لهذا السم. ومن الطبيعي أن الصيدلي قد تكلم. سألتها: ومن هو طبيبكم؟ الدكتور رولانسون. كنت أعرفه بالشكل، إذ كانت مابل قد دلتني عليه من بعيد قبل أيام. وحتى لا أطيل الوصفة أو أعقده، فإنني أكتفي بالقول إنه كان عجوزا يرتعد خرفا. لقد مر علي من التجارب في الحياة ما لا يجعلني أؤمن بعصمة الأطباء، بعضهم أذكياء وبعضهم غير ذلك، وكثيرا ما ترى أفضلهم علما لا يعرف ما الذي أصابك. وأنا شخصيا أتجنب التعامل مع الأطباء ومع أدويتهم. فكرت في الأمور ماليا، ثم ارتديت قبعتي وذهبت لزيارة الدكتور رولانسون. وكان كما حسبته تماما، عجوزا لطيفا تعوزه الدقة وحدة التفكير، ويعاني من قصر نظر يثير الشفقة مع ثقل في سمعه، وكان فوق ذلك حساسا إلى أبعد الحدود. وقد تحمس فورا عندما ذكرت وفاة جيوفيري دانمان، وتحدث مطولا عن أنواع مختلفة من الفطريات الصالحة منها للطعام وغير الصالحة. كان قد تحقق من الطباخة التي اعترفت بأن واحدة أو اثنتين من نباتات الفطر التي طبخت كانتا غريبتين قليلا، ولكن بما أن محل البقالة هو الذي أرسله فإنها رأت أن الفطر سليم دون شك. ولكن منذ ذلك الوقت كلما فكرت بأمر حبات الفطر تلك ازدادت قناعة بأن منظرها لم يكن طبيعيا. قلت له: هذا أمر طبيعي، فمنظر ذلك الفطر يكون في البداية طبيعيا كغيره، ثم سرعان ما يميل إلى لونه البرتقالي مع بقع أرجوانية. إن طبقة الخدم هذه لا يفوتها تذكر شيء إذا حاول ذلك. فهمت من زيارتي أن دانمان كان قد تجاوز مرحلة الكلام عند وصول الطبيب، لم يكن قادرا على بلع ريقه، ثم ما لبث أن توفي خلال دقائق معدودة. وبدأ أن الطبيب مقتنع تماما بشهادة الوفاة التي أصدرها. لكن السؤال الذي لم أستطع التأكد منه هو: كم من ذلك الموقف كان عنادا ومكابرة من جانب الطبيب، وكم منه كان اعتقادا صادقا؟ عدت إلى الطبيب مباشرة وسألت مابل بكل صراحة عن سبب شرائها للزرنيخ، قائلة: لا بد أن فكرة ما كانت تدور في رأسك. أجهشت مابل بالبكاء وقالت: أردت قتل نفسي، كنت في غاية التعاسة، ففكرت بأن أنهي الأمر كله. أما زلت تحتفظين بالزرنيخ؟ لقد رميته في الواقع. جلست هناك أقلب الأمور في عقلي مرة بعد مرة، ثم سألتها: ماذا حدث عندما شعر بالمرض؟ هل ناداك؟ لا، بل قرع الجرس بقوة، لابد أنه قرعه عدة مرات، وأخيرا سمعته الخادمة دوروثي فأيقظت الطباخة ونزل معا. وعندما رأته دوروثي أحست بالرعب، فقد كان يتخبط ويغمغم بما يشبه الهلوسة. تركت الطباخة معه وجاءت راكضة إلي، فنهضت وذهبت إليه، وأدركت فورا أنه يعاني من أمر خطير. ومن سوء الحظ أن بروستر الممرضة التي تعنى بالسيد دانمان العجوز كانت مجازة تلك الليلة، ولذلك لم يكن في البيت من يعرف كيف يتصرف. أرسلت دوروثي لتحضر الطبيب، وبقيت أنا والطباخ معه، ولكن بعد دقائق قليلة لم أكن أستطيع التحمل، فقد كان الأمر فظيعا. ركضت عائدة إلى غرفتي وأقفلت الباب. تصرفك هذا أناني وقاس جدا، وما من شك في أنه قد عقد عليك الأمور منذ ذلك الحين. لابد أن تكون الطباخة قد رددته في كل مكان. ها هذا أمر سيء. وبعد ذلك تحدثت مع الخدم، وقد أرادت الطباخة أن تحدثني عن الفطر، لكنني أوقفتها، فقد سئمت من قصة الفطر تلك. وبدلا من ذلك سألت الخادمتين بكل دقة عن حال سيدهما في تلك الليلة، وقد اتفقت الاثنتان على أنه كان يعاني من ألم فظيع، وأنه كان عاجزا عن البلع، ولم يستطع الكلام إلا بصوت مخنوق، وعندما تكلم لم يعد كلامه أن يكون غمغمة لا معنى لها. سألت بفضول: ماذا قال عندما كان يغمغم؟ قال شيئا ما عن نوع من السمك، أليس كذلك؟ واستدارت تستعين بزميلتها، فوافقتها دوروثي قائلة: كومة سمك، هراء من هذا القبيل. أدركت على الفور أن عقله لم يكن على حاله، المسكين. لم يبدو لي بالإمكان الحصول على أي شيء ذي معنى من هذا الكلام، لذلك فقد ذهبت كملجأ أخير لرؤية بروستر الممرضة، التي كانت امرأة نحيلة في نحو 50 من عمرها. قالت: من المؤسف أن لا أكون هنا في تلك الليلة، يبدو أن أحدا لم يحاول فعل شيء له حتى جاء الطبيب. قلت بارتياب: أحسبه كان يهلوس، ولكن ذلك ليس من أعراض التسمم الغذائي، أليس كذلك؟ هذا يعتمد على عوامل عديدة. سألتها عن صحة العجوز دانمان، فهزت رأسها بأسف وقالت: حاله سيئة جدا. أهو ضعيف؟ إنه قوي من الناحية الجسدية، كل ما فيه على ما يرام باستثناء نظره الذي يتدهور بشدة، يمكن أن يعيش أكثر منا جميعا، ولكن عقله بدأ يتدهور بسرعة الآن. لقد سبق لي أن أبلغت السيدة والسيدة دانمان لأنه يجب أن يوضع في مصحة عقلية، ولكن السيدة دانمان ترفض ذلك رفضا باتا. من واجب الإشارة إلى أن مابل كانت دوما طيبة القلب، كان ذلك هو حال الأمور. لقد فكرت وفكرت بالأمر من جميع جوانبه، ثم قررت أخيرا بأنه لا يوجد إلا إجراء واحد ينبغي اللجوء إليه، فنظرا للشائعات التي كانت تدور ينبغي التقدم بطلب لاستخراج الجثة وإجراء تشريح مناسب لها لإخراس الألسن الكاذبة مرة وإلى الأبد. وقد أثارت مابل بالطبع ضجة حول هذا الأمر لأسباب عاطفية في غالبيتها، من قبيل إقلاق راحة الرجل في قبره إلى آخر هذه الاعتبارات، لكنني كنت حاسمة في موقفي. ولن أطيل في هذا الجزء من القصة، فقد حصلنا على الإذن المطلوب وجرت عملية التشريح، ولكن النتيجة لم تكن مقنعة كما ينبغي، لم يجدوا أي أثر للزرنيخ، وكانت تلك نقطة جيدة، ولكن الكلمات الفعلية التي وردت في التقرير كانت تقول: لا يوجد ما يظهر الأسباب التي أدت إلى الوفاة. وهكذا لم يفضي بنا ذلك إلى الخروج من المشكلة، واستمر الناس في الأقاويل حول سموم نادرة عصية على الكشف إلى آخر تلك المعزوفة السخيفة. ولقد رأيت الطبيب الذي قام بعملية التشريح، سألته أسئلة عديدة، حاول جاهدا التملص من الإجابة عن معظمها، لكنني انتزعت منه ما يفيد بأنه يستبعد كثيرا أن يكون الفطر السام هو سبب الوفاة. كانت تجول في خاطري فكرة، فسألته إن كان يوجد سم معين يمكن أن يؤدي إلى تلك النتيجة. قدم لي شرحا مسهبا أعترف بأنني لم أتابع معظمه، ولكن خلاصته كانت ما يلي: تلك الوفاة ربما حدثت بسبب مادة قلوية نباتية من نوع ما. كانت الفكرة التي في ذهني هي التالية: لنفترض أن عرق الجنون كان يسري في دم جوفاري دانمان أيضا، أليس من الممكن أن يكون قد انتحر؟ لقد سبق له أن درس الطب في إحدى مراحل حياته، ولا شك أن لديه معرفة جيدة بالسموم وتأثيراتها. لم أكن أرى ذلك أمرا مرجحا، لكنه كان الاحتمال الوحيد الذي استطعت التفكير فيه. ولعل من الإنصاف أن أخبركم أنني كنت في يأس مطبق، ولعلكم معشر الشباب المعاصر تضحكون مما سأقوله، لكنني عندما أقع في مشكلة عويصة تؤرقني أقوم عادة بالاستغراق بالتأمل مع نفسي، وأقوم بذلك في أي مكان، سواء كنت أسير في شارع أو في سوق، وعادة ما أحصل على الإجابة. ربما جاء ذلك على شكل أمر تافه لا يلفت النظر ولا علاقة له بينه وبين موضوع المشكلة، ولكن هذا ما يحدث. في صباح ذلك اليوم الذي نتحدث عنه كنت أسير في الشارع العام، وكنت غارقة في تأملاتي. أغمضت عيني، وعندما فتحتهما ماذا تظنون رأيت أول ما رأيت؟ انشدت 5 وجوه إلى الآنسة ماربل بدرجات متفاوتة من الاهتمام، ولكن يمكن الافتراض بأن أحدا من الحاضرين ما كان له أن يحزر الإجابة على ذلك السؤال. قالت الآنسة ماربل بشكل مؤثر: رأيت واجهة العرض في دكان بائع السمك، وكان فيها شيء واحد فقط، سمكة طازجة من سمك الحادوق. ثم نظرت حولها بشيء من الزهو، فقال ريموند: يا إلهي، ألم تأتي الاستجابة لتأملاتك إلا بسمكة حادوق طازجة؟ قالت الآنسة ماربل بحدة: بلى يا ريموند، ولا حاجة لهذا الاستهزاء، إن قدرة الله تتجلى في كل مكان. زفر السيد هنري تململا، وربتت جويس على شفتيها، ومضت الآنسة ماربل قائلة: والآن ما هو ذلك الشيء الذي أدركته من ذلك؟ كانت الطباخة والخادمة قد ذكرتا أن السمك كان أحد الأشياء التي قالها الرجل المحتضر، وقد كنت مقتنعة أشد الاقتناع بأن حل هذا اللغز يكمن في تلك الكلمات. ذهبت إلى البيت وأنا مصممة على الوصول إلى حقيقة الأمر. توقفت العجوز قليلا ثم مضت قائلة: هل سبق لكم أن فكرتم بالمدى الذي نعتمد فيه على ما يسمى سياقا؟ أعني بذلك سياق الكلام لا حرفياته. سأضرب لكم مثلا لتوضيح فكرتي. يوجد مكان في منطقة دارتمور يسمى غري ويذرز، وهو يعني بلغتنا الطقس الكئيب كما تعلمون. فإن كنت تتحدث مع فلاح من أهل المنطقة هناك وذكرت غري ويذرز، فربما استنتج بأنك تتحدث عن المكان المسمى بذلك، رغم أنك ربما كنت تتحدث فعلا عن حالة الجو. وبالمقابل، فإذا كنت تقصد بكلامك المكان نفسه وسمع شخص غريب شيئا من حديثك، ربما ظن أنك تتحدث عن الطقس. وهكذا، فإننا عندما نكرر حديثا لا نعيد الكلمات ذاتها بالضبط، بل ربما استعملنا بعض المترادفات التي تعبر عن المعنى المقصود. وهكذا عدت وقابلت الطباخة والخادمة كلا على انفراد. سألت الطباخة إن كانت متأكدة تماما من أن سيدها قد ذكر حقا كومة سمك، فقالت إنها متأكدة تماما. سألتها: أكانت تلك كلماته بالضبط أم أنه ذكر نوعا محددا من السمك؟ بل ذكر نوعا محددا لا أستطيع تذكره الآن. كومة من ماذا كان اسمه؟ ليس من تلك الأنواع الشائعة التي تقدم على المائدة. كان ذلك سمك الفرخ أم الكاركي؟ لا، لم يكن أيا من هذين. تذكرت دوروثي أيضا أن سيدها قد ذكر نوعا معينا من السمك، وقالت إنه كان سمكا نهريا من نوع ما، وتساءلت: كومة من ماذا؟ هذا ما أريد تذكره. حسنا، هما تحدثا عن كومة من السمك، وكما تعلمون نحن نستخدم في اللغة الإنجليزية كلمتين للدلالة على معنى الكومة، الأولى بايل والثانية هيب. سألتها أيهما استعمل فقالت: أظنه استعمل كلمة بايل، لكنني لا أستطيع الجزم تماما، من الصعب تذكر الكلمات الدقيقة، أليس كذلك يا سيدتي؟ خاصة عندما لا يبدو لها معنى. لكنني وأنا أفكر بالأمر الآن أصبحت متأكدة تماما أنه استخدم كلمة بايل. أما السمك الذي ذكره فيبدأ اسمه بحرف الكاف، ولكنه ليس سمك الكد. الخطوة التالية هي التي أشعرتني بالفخر بنفسي حقا. أنا لا أعرف شيئا عن العقاقير بالطبع، وأسميها مواد خطرة. لقد تركت لي جدتي وصفة لأعشاب الشفاء تساوي كل أدويتكم الحديثة، لكنني كنت أعرف أن في البيت العديد من الكتب الطبية، وكان في أحدها فهرس بالأدوية والعقاقير. كانت فكرتي كما ترون أن جيوفاري قد تناول سما معينا وكان يحاول النطق باسمه. ذهبت إلى الفهرس وبدأت البحث عن حرف الهاء، لعله استخدم كلمة هاب بمعنى الكومة، فلم أجد ما يمكن أن يكون قريبا من ذلك. ثم قلت لنفسي لعله استخدم الكلمة الأخرى بايل، فبدأت البحث عن حرف الباء، وسرعان ما وصلت إلى ماذا برأيكم الذي وصلت إليه؟ إلى كلمة بايلوكرابين. هل بوسعكم فهم رجل لا يكاد يستطيع الكلام وهو يحاول جاهدا إخراج هذه الكلمة؟ كيف كان من شأن طباخة لم تسمع الكلمة من قبل أن تفهمها؟ ألن تعطيها انطباعا بأن يقول شيئا من قبيل بايل أوف كارب، أي كومة من سمك الشبوط؟ هتف السيد هنري. يا إلهي، قال السيد باندر، ما كنت لأصل لمثل هذا التخمين أبدا. وقال السيد باثريك، إنه أمر مثير جدا، مثير جدا بالفعل. أكملت الآنسة ماربل. فتحت الكتاب فورا على الصفحة التي ذكرها الفهرس، ثم قرأت عن البايلوكاربين وتأثيراته على العين، بالإضافة لأشياء أخرى لا علاقة لها بالقضية. لكنني في النهاية وصلت إلى عبارة شديدة الأهمية والمغزى، وقد جرب بنجاح كترياق ضد التسمم بالأتروبين. لا يمكنني أن أصف لكم مقدار الوعي الذي نزل بي وقتها، إذ لم أكن أرى إقدام جيوفاري دانمان على الانتحار أمرا محتملا. نعم، إن هذا الحل الجديد لم يكن ممكنا فحسب، بل كنت واثقة تماما أنه الحل الصحيح، لأن كل التفصيلات أخذت مكانها الصحيح فيه بشكل منطقي. قال ريموند، لن أحاول التخمين، استمري يا خالة جين وأخبرينا بذلك الشيء الذي بدا لك واضحا تماما. أنا لا أعرف شيئا عن الأدوية بالطبع، ولكنني كنت أعرف بالمفاضلة قالت الأنسة ماربل، أن نظري عندما كان يضعف أمرني الطبيب بأن أقطر في عيني قطرات من سوليفات الأتروبين، وهكذا ذهبت مباشرة إلى سيدي دينمان العجوز وقلت له دون أي مقدمات: سيد دينمان، إنني أعرف كل شيء، لماذا سممت ابنك؟ نظر إلي للحظات ثم انفجر ضاحكا، وكانت ضحكته واحدة من أكثر الضحكات التي سمعتها في حياتي شرا. وأؤكد لكم أن تلك الضحكة أشعرتني بالرعب، لم أكن قد سمعت ما يشبهها باستثناء مرة واحدة عندما فقدت السيدة المسكينة جونز عقلها. نعم، لقد اقتصصت من جيوفيري، كنت أذكى منه بكثير، كان يسعى لإبعادي، أليس كذلك؟ يريد أن يحجر علي في مصحة عقلية، لقد سمعتهما يتحدثان بذلك. كانت مابل فتاة طيبة، دافعت عني، لكني كنت أعرف أنها لن تستطيع الصمود أمام جيوفيري، ففي النهاية سينفذ ما في رأسه. كان دوما ينفذ ما عزم عليه، ولكنني تخلصت منه، تخلصت من ابن اللطيف المحب. تسللت بالليل، كان الأمر سهلا تماما. كانت بروستر غائبة في إجازة، وكان ابن العزيز نائما، وإلى جانب سريره كأس من الماء اعتاد أن يضعه وينهض ليلا فيشربه. أفرغت كأس الماء وأفرغت زجاجة قطرة العين في الكأس، وبذلك سيستيقظ ويشرب القطرة قبل أن يدرك ما هي. لم يكن في زجاجتي إلا ما يملأ ملعقة كبيرة، ولكنها كمية كافية تماما. وهذا ما حدث. جاءوا إلي صباحا وأفضوا إلي بالخبر بكل لطف وحذر، إذ خافوا أن يؤثر علي العلم بالأمر. سكتت الآنسة ماربل قليلا ثم قالت: حسنا، كانت تلك نهاية القصة، وقد وضع العجوز المسكين في مصحة عقلية بالطبع، إذ لم يكن مسؤولا حقا عما فعله، وقد عرفت الحقيقة، وشعر الجميع بالأسف على مابل، وحاولوا جهدهم تعويضها عن الشكوك الظالمة التي عملوها من خلالها. ولكن لو لم يدرك جيوفيري حقيقة المادة التي ابتلعها، ولم يحاول دفع الجميع إلى إحضار الترياق الذي يبطل مفعولها دون إبطاء، لولا ذلك لما عرفت الحقيقة أبدا. أظن أن أعراضا محددة تماما تظهر على من يتناول الأتروبين، كاتساع بؤبؤ العين وغير ذلك، لكن الدكتور رولينسون كما قلت يعاني من قصر نظر شديد. وفي نفس الكتاب الطبي الذي مضيت في قراءته، وكان بعضه مثيرا جدا، شرح لأعراض التسمم الغذائي ولأعراض الأتروبين، وهي أعراض بينها تشابه كثير. ثقوا أني لم أرى من بعد كوم سمك إلا تذكرت القصة. ساد صمت طويل جدا، ثم قال السيد باثريك: يا صديقتي العزيزة، أنت حقا مدهشة. قال السير هنري: سأوصي سكوتلاند يارد بطلب النصيحة منك. قال ريموند: حسنا، يوجد على كل حال شيء واحد لا تعرفينه يا خالة جين. ردت الآنسة ماربل: أها، لا بل أعرفه تماما يا عزيزي، وقد حدث قبل العشاء تماما، أليس كذلك؟ عندما أخرجت جويس للتمتع بمنظر الغروب، ذلك المكان مفضل تماما، هناك بالقرب من سياج الياسمين، ذلك هو المكان الذي أعلن فيه بائع الحليب خطوبته على آني. قال ريموند: بالله عليك يا خالتي لا تفسدي رومانسية علاقتنا، فأنا وجويس ليسا كبائع الحليب وخطيبته آني. قالت الآنسة ماربل: هذا هو الخطأ في منطقك يا عزيزي، فالجميع متشابهون كثيرا في الواقع، ولكن ربما كان من حسن الحظ أنهم لا يدركون ذلك.